إلا من مر به. وثانيا أن البحر حتى لو فرضنا أن أحد من الناس أحرم من البر فيجوز أن يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له. يعني بل التحريم والتحليل والتحريم ما بين الفرق. لا بين الفرق واضح، أحل صيد البحر لأن الناس لا يتلهون به كثيرا في حال الإحرام، أما في الحرم فليس في الحرم اللي هو حدود الحرم ليس به بحر، لكن لو فرض أن بحيرة اصطناعية صار فيها سمك فإنه يكون حلالا لأنه من صيد البحر. ساحل البحر، نعم، حيوانات لا دم لها. لا ايش؟ لا دم لها. لا دم لها؟ اي مثل ما يعني ما معروفه الا عندها الساحل. اي اسمها غريبه. لكنها تعيش في البر ولا؟ تعيش في البر وتعيش في البحر. اي هذه يقول بعض العلماء اذا كان اكثر حياتها في البحر فهي بحريه ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا، ما دام عاشت في البر فإنها ليست بحرية إلا إذا كان عايشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرج بالسمكة بقيت يعني تضطرب حتى ماتت، هذه لا عبرة بها بهذا. نعم، إيش الطيور التي تتغذى على السمك؟ برية ما يخرج كيف؟ لا حرام صيده لأنه من صيد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقرأ يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يدك للسكرم. قوله تعالى: صيد البحر وطعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه. وجه الدلالة؟ يعني كل ما في البحر هو حلال. لكن ما وجه الدلالة من أن الميت يكون حلال؟ الوليد وليد. نعم، سيد البر بمعنى المصيد. لا، نتكلم عن صيد البحر. اذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ اخوك يقول حلال واتى بالايه لكن لم يبين وجه الاستدلال. وطعامه يا شيخ، وطعامه يعني غير المصيد الذي يكون ميتا اصلا. طعامه هذا معناه. اذا طعامه ما وجد ميتا. تمام، هكذا جاء عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه. طيب، قوله وللسيارة، فهد استنبطنا منها دليلا على ايش؟ وانه يجوز ادخار اللحم. يجوز ادخار اللحم واكله بعد ادخاره.